يفطر ويميز لعباده من هو الصادق المجاهد في سبيل الله الذي يصبر على المشقات مع إخلاص النية لله تعالى، ومن هو غير الصادق الذي لا يصبر. وكذلك قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، أليس معناه أن الله لم يكن عالما من هو الخبيث ومن هو الطيب ثم علم، بل المعنى ليظهر لعباده من هو الخبيث ومن هو الطيب. وأما الدليل العقلي على صفة العلم فهو أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل نقص، والله منزه عن النقص. وأما من حيث النقل فالنصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. هو ما في استثناء، وهو بكل شيء عليم ما في استثناء. كثير من النصوص بيكون فيه إلها فيها يدخلها استثناءات، هذا لا ما في استثناء، وهو بكل شيء عليم على ظاهره، يعلم الواجب ويعلم المستحيل ويعلم الممكن، يعلم ما كان وما يكون الآن وما سيكون، ويعلم ما لا يكون، وهو بكل شيء عليم على ظاهرها على عمومها. قال رحمه الله: الحياة يجب لله تعالى الحياة، فهو حي لا كالأحياء، إذ حياته أزلية أبدية ليست بروح ودم. والدليل على وجوب حياته وجود هذا العالم، فلو لم يكن حيا لم يوجد شيء من العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك، حس يعني المشاهد. الشرح: البرهان النقلي على هذه الصفة آيات، منها قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي. والحياة في حق الله تعالى صفة أزلية أبدية ليست كحياة غيره بروح ولحم ودم، ولو لم يكن الله حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن من ليس حيا لا يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. ولو كان الله تعالى غير متصف بهذه الصفات علم قدرة والإرادة لكان متصفا بالضد، ضد العلم شو؟ الجهل، هذا نقص، ضد القدرة العجز، وهذا نقص، لكان متصفا بالضد وذلك نقص، والله منزه عن النقص. احنا كنا اتفقنا ان نعمل مذاكرة مرة جاية ان شاء الله، بس انا عم ذاكر شيخنا حبيت هيك اشرح لي اياها مرة ثانية، هلا نهلل ثلاثة مرات. ولدك حبيبي عم تسمعوا شو عم تقول؟ علقهم صوتي. ورد في حديث صحيح لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله تعالى يدخل الجنة إلى عذاب لأنه واظب على صلاة الصبح والعصر، وكذلك صلاة الظهر والمغرب والعشاء. صلاة العصر هي أفضل الصلوات، هو لأنه من شأن العبد يحافظ على هذه وهذه، أنه يحافظ على هذه. لا مش هبدي حبيبي. من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه في صلاة الصبح والعصر. بردين من صلى البردين صلاة العصر والصبح. تغليب تغليب شيخ، لقيت عندي هذا مكتوب بيان حكم سبب النبي أسودان عن الخبر. بيان حكم سبب النبي لفرق ألفاظ المختصر، أنا عادة يعني من شيء واسطة منه كتير فيه حتى. سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه كفر، فيكون صاحبه كافرا خارجا من دين الإسلام بالإجماع، ويقتل بعد استتابته. هذه نسيانتها لأنه بعد استتابته يقتل، وطب اللي بيسب رب العالمين بعد استتابته يقتل كمان، استتاب لا يقتل، طب ليش رجع على بعد استتابته؟ معناه ان لم يرجع، هذا معناه يعني لا يقتل الا بعد الاستتابه، ان لم يرجع. ان استتاب لا يقتل، ان استتيب ورجع لا يقتل. استتيب معناه طلب منه التوبة. عيد الجملة زي استتاب معناها طل ان يطلب منه التوبة. فهو لا يقتل الا بعد ان يطلب منه التوبة، فاذا رفض يقتل، اما اذا قبل لا يقتل، هذا معنى الاستتابة. هو اللي تاب. معناه بعد الاستتابة. الشيخ نبيل وحررها قبل. يعني لابد ان الاستتاب يجب ان يستتاب. ايه طبعا، ما دي يعني الحكم لكل شيء مش بس لسبب النبي. صحيح. مش لا يستتاب، مستحب ان يستتاب. ما عند الشافعي يجب، هذا الفرق. هذا الان الخاص بس في مسألة لا لا لا، المرتد. مرتد. بس اني اقعد واثق وحكم من ينكر كون سب النبي كفرا او يشك في ذلك انه يكفر. هذا في مذهب مالك، في مذهب مالك واحد سب النبي ولو رجع للاسلام يقتل حدا. في مذهب مالك سب النبي لو رجع الى الاسلام يقتل حدا. انا افتكرت هيك هيدي هون معناها. انا ظنيت انك هيك ظنيت. طيب الرسول هو مسلم حدا، اما ذاك لما يكون ثابت على الكفر البعض يقولون يقتل كفرا يعني لكفره، وهذا يقتل حدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابيا اسمه غابصة بن معبد، وكان مجتهدا. لما سأله ماذا يعمل لما تعرض عليه مسألة فقال له صلى الله عليه وسلم انظر في كتاب الله، فقال فإن لم أجد. فقال له فيما أخذته مني، أي في حديثي ولا من حديثي؟ في حديثي. قال فإن لم أجد، فقال استفت قلبك، أي بعد أن لم تجد نصا صريحا في القرآن ولا الحديث علم الرسول أن يجتهد. ومعنى استفي قلبك معناه أنت يا وابصة، أنت المجتهد الذي وصلت إلى حد تستطيع فيه أن تستنبط الأحكام، أن تستنبط الحكم. هذا الرد على أنه حضرت أنه أحد زعماء حزب التحرير قال الشيخ نبي كل مسلم مجتهد، فقال له الشيخ نبي قال الشيخ لك كله جعلت الدين فوضى. تبرمى هاي مش نسمعه اللي هنيك تبع الشريف بس هيدو خلص. الإمام الجنيد قال قطرت هي النكتة من نكت القوم، لم أقبل إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، يعني إذا جاءني الوارد يعني الإلهام كلام إنه الأولياء لهم واردا يرد على قلوبهم واردون يرد على قلوبهم أن يفعل شيئا أو يترك عمل شيء. هو قال لو جاءني الوارد أنا لا أعتمد أن أعمل بمقتضى ذلك إلا إذا وجدته يوافق القرآن والحديث. وقال الشيخ إلهام الولي ليس بحجة لأن كشف الولي قد يخطئ. ولي الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله على سيدنا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ننوي الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الوحدانية. معنى الوحدانية أنه ليس ذاتا مؤلفا من أجزاء فلا يوجد مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل. فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله. وليس المراد بوحدانيته وحدانية العدد، إذ الواحد في العدد له نصف وأجزاء أيضا، بل المراد أنه لا شريك له. إذا عندك تصليح كله بيصلحينا قبل ما نبلش، إذا وصلتي قبل. بارك الله فيك. ذات الله ما معناه يا محمد؟ أي حقيقة الله شيخ الذي لا يشبه الحقائق. أما ذاتك أنت ما هو؟ يشبه جسمك. هذا ذاتك، جسمي هذا ذاتي. أما ذات الله ليس معناه جسم. الشرح: معنى الوحدانية أن الله ليس له ثان، وليس مركبا مؤلفا من أجزاء كالأجسام، فالعرش وما دونه من الأجرام مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله مناسبة ومشابهة، كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة ومشابهة، فلا نظير له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال رحمه الله: وبرهان وحدانيته، يعني الدليل على أن الله واحد، هو أنه لا بد للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه قلنا لو كان للعالم صانعان وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالما مريدا مختارا. كنت انتبهوا لهذا حتى يفهم. والمختاران يجوز اختلافهما في الاختيار، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره. إذا كان هذا مختار وهذا مختار، أنا هذا ليس مجبورا على موافقة الآخر وهذا ليس مجبورا على موافقة الآخر، لأنه لو كان مجبور ما بيكون مختار، بيصير مجبور. وإلا يعني إن لم يكونا مختارين لكانا مجبورين، والمجبور لا يكون إله، لأنه من صفة الإله أن يكون صانعا مختارا. فإذا صح هذا فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر، فإذا صح هذا يعني لو كان هذا صحيحا، هو ليس صحيح أنه للعالم مدبران كل واحد منهم له اختيار. فإذا صح هذا فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء، كأن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته، لم يخلو من أن يتم مرادهما أو لا يتم مرادهما، يعني بيحصل مراد اثنين أما ما بيحصل، أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر، ومحال تمام مراديهما لتضادهما، أي إذا أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته يستحيل أن يكون هذا الشخص حيا وميتا في آن واحد، وإن لم يتم مرادهما فهما عاجزان، والعاجز لا يكون إلها، وإن تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم مراده عاجز، ولا يكون العاجز إلها ولا قديما. وهذه الدلالة معروفة عند الموحدين تسمى بدلالة التمانع. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان لهما، هم فيهما بمعنى لهما، أي لو كان للسماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لا يستقيم الأمر. فالواقع الصواب الصحيح أن السماوات والأرض لها مدبر واحد هو الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذه دلالة التمانع التي ذكرها؟ لو واحد سألك يا تقدر تقول يا محمد جبر، هذه دلالة التمانع. إذا واحد قال لك ليش ما بيكون في أكثر من خالق لهذا العالم، بتقول له الذي يخلق لابد أن يكون قادرا حيا مريدا مختارا، فلو فرض أنه لهذا العالم أكثر من خالق معنى ذلك أن هذا العالم له مدبران، ولو كان له مدبران معنى ذلك أن هذا مختار حي قادر وهذا مختار حي قادر. طب إذا واحد أراد منهما حياة شخص، إيجاد زيد، واحد أراد أن لا يوجد زيد، هل يحصل أن يوجد زيد ولا يوجد في آن واحد؟ لا. ما هي الأشياء التي تفترض هنا، التي تكون مفترضة هنا؟ أن يتم مراد كليهما أو لا يتم مراد واحد منهما، أو يتم مراد واحد والثاني ما يتم مراده. فأن يتم مراد كل منهما هذا لا يصح، لأنهما متضادان، ولا يصح وجود المتضادين في وقت واحد في آن واحد، يكون زيد موجود ومعدوم هو هذا عنه، لا ما بيصح. وإذا تم مراد واحد والآخر لم يتم مراده معناته عاجز، الذي لم يتم مراده عاجز، فإذا هو ليس إله. فإذا قال لك يتم مراد واحد منهما بالاتفاق مع الآخر، فإذا هذا صار مضطرا للاتفاق مع الآخر، ما عاد مختارا. قلنا من صفة الإله أن يكون قادرا مريدا حيا مختارا، لا أن يكون مجبورا. فإذا هذا لا يصح، الذي افترض هذا وهذا آخر لا يصح وهذا الآخر لا يصح. فإذا ثبت الصواب المطلوب الصحيح وهو أن العالم له مدبر واحد، لذلك الله تعالى قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لا يستقيم أمر السماوات والأرض لو كان لهما أكثر من مدبر، فلهما مدبر واحد هو الله. الشرح: معنى الوحدانية أن الله تبارك وتعالى ليس له ثان وليس مركبا مؤلفا كالأجسام. والدليل العقلي على وحدانية الله هو أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما، لكن العالم منتظم فوجب أن الله تعالى واحد. الأرض هكذا معلقة والسماوات فوقها لا تهبط عليها، ويوجد ليل ونهار، هذا لا يأكل حصة هذا وهذا لا يأكل حصة هذا، منتظم العالم منتظم. فهذا دليل على أنه يوجد خالق خلقه وأراد أن يكون على هذا الحال الذي هو عليه. وصانع العالم لو لم يكن حيا قادرا عالما مريدا مختارا لكان متصفا بنقيض هذه الصفات. شو نقيض الحي الميت والقادر العاجز والعالم الجاهل والمريد غير مريد، وهذا نقص، والنقص مستحيل على الله. فلو لم يكن حيا لكان ميتا، ولو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو لم يكن عالما لكان جاهلا، ولو لم يكن مريدا مختارا لكان مضطرا مجبورا، ومن كان كذلك لا يكون إلها. وأما الدليل النقلي، يعني النقلي يعني من القرآن أو الحديث، يسمى نقليا ويسمى سمعيا، على هذه الصفة فآيات منها قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شو يعني فيهما؟ كل جواب لهما، حتى ما يقول لك المشبه بيقول لك فيهما، ها شفت يعني الله فيهم ساكن بالسماوات والأرض، مشبه الجهال جهلة متصوفة بيقول لك فيهما على زعمهم، يقول لا يعني في كل مكان، شفت كيف؟ فهون فيهما بمعنى لهما، هذا معناه. ومن الأحاديث ما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال كان إذا تعار من الليل أي استيقظ، هو عم يتقلب كان يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الشيخ هذا ذكر عظيم الذي يقوله قد تغفر له جميع ذنوبه، والشيخ عبد الله يحافظ عليه كلما استيقظ بالليل يقول هذه الجملة، يعني بنسمع يقول هالجملة سهل كتير احفظوها، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فزتها يا محمد جبر؟ فزتها؟ يلا احفظوها، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قولها يا نقولها جميعا، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. دائما الألفاظ الذكر الشيخ عبد الله حفظه الله يقولها كقراءة القرآن لحصول السر، تقرأ هذه الأذكار بالحرف الصحيح والتجويد، يقرأها الشخص بالتجويد، يعني يأتي بالمد الطبيعي في محله وبالمد اللازم في محله ونحو ذلك، يعني احرصوا على ذلك حتى تحصل لكم أسرار الأذكار. ومعنى قوله تعالى لو كان فيهما أي لو كان لهما، هنا في بمعنى اللام أي للأرض والسماء، آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا أي السماوات والأرض، يعني ما استقام الأمر فيها. قال المؤلف رحمه الله القيام بالنفس، اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه، فلا يحتاج إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه. يعني هذا لو واحد فكر فيه يفهمه، الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون موجودا لا ابتداء لوجوده، معنى ذلك أنه كان موجودا قبل وجود أي شيء سواه، معنى ذلك أنه غني عن كل شيء سواه، لأنه موجود بلا ابتداء أي كان موجودا قبل وجود شيء، قبل وجود أي شيء من الخلق، معنى ذلك أنه غني عن العالمين. فإذا واحد قال لك شو الدليل أنه الله مستغني عن كل شيء، تقول له ثبوت أن الله موجود ليس لوجوده بداية دليل على أن الله مستغني عن كل ما سواه. يعني إذا أثبتت أن الله موجود لا ابتداء لوجوده فهذا يكون كأنك أثبتت معه، فيه إثبات أن الله غني عن كل شيء، لأن الموجود قبل وجود الخلق غني عن كل شيء لأنه كان موجودا قبل كل شيء. لذلك يقول الشيخ حفظه الله اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه، فلا يحتاج إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه. يعني لو كان محتاجا إلى غيره لم يكن قديما، وثبت أن الله قديم أي موجود بلا ابتداء، فثبت أنه غني عن كل ما سواه، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه. الشرح أن الله تعالى مستغن عن كل ما سواه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، إذ الاحتياج للغير علامة الحدوث، والله منزه عن ذلك، والله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة. الله كماله أزلي أبدي، لا يزداد كمالا بطاعة الطائعين ولا ينقص كماله بعصيان العصاة. الطاعة النفع فيها راجع إلى الطائع، والمعصية الضرر فيها راجع إلى العاصي، الله لا ينضر من المعصية ولا ينتفع بالطاعة. وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين. فغبي اللي بيعترض على الله يقول يا رب ليش عملت فيه هيك، هو لا يستغني عن الله. فإذا اعترض على الله كفر ولم يضر الله شيئا ولا ينجلب له النفع بالاعتراض على الله، بل يكون جلب لنفسه الضرر العظيم وهو الكفر لما اعترض على الله. هذه غباوة. كذلك ليس من الذكاء أن يتضجر الشخص إذا ما ابتلي، وأن يترك طاعة الله إلى معصيته إذا وقع به البلاء، لأن تركه الطاعة إلى المعصية لن يجلب له المنفعة ولن يذهب عنه البلية التي هو فيها. يعني إذا واحد مرض فترك طاعة الله إلى المعصية، هل هذا يذهب عنه المرض؟ لا، بل هذا يزيد حاله، يكون خسارة في جسمه في المرض الذي مرضه، وخسارة في أمر الدين. لذلك ليس من الحكمة أن يترك الشخص طاعة الله إذا ما ابتلي، بل من الحكمة أن يثبت على الطاعة، لأن عدم التضجر يفيده ثوابا، وعدم ترك الطاعة إلى المعصية إذا نزل به البلاء يفيده ثوابا. وما معنى الصبر إذا واحد ابتلي؟ معنى الصبر أن يحبس نفسه حتى لا يقع فيما حرم الله، يمسك نفسه عن الوقوع فيما حرم الله، ولا يتضجر، لا يتضجر، لا يظهر التضجر. ما معنى إظهار التضجر؟ كصراخ الذي مات له عزيز أو قريب بإرادة، هذا ينافي الصبر على مصيبة الابتلاء بموت قريب، هذا ينافي هذا. لما واحد تقع به المصيبة لا يترك الطاعة ولا يفعل خلاف ما ينبغي للدلالة على الصبر، بل يحبس نفسه ويصبر بحيث لا يقع في معصية الله، ولا بمعنى أنه لا يترك الفرائض ولا يقع في المعاصي. قال رحمه الله: المخالفة للحوادث. يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث، بمعنى أنه لا يشبه شيئا من خلقه، فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. ما معنى الجوهر؟ ما له قيام بذاته، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له قيام بذاته. الجوهر ما له قيام بذاته، والجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، والعرض أو يبطل صفة الجوهر مثلا، أو لا يكون قائما بذاته بل يقوم بالجوهر. فإذا الجوهر ما له قيام بذاته، والعرض ما يقوم بالجوهر. ليش العلماء بيقولوا العالم منحصر في الجوهر والعرض؟ شو قلنا؟ مش هذا عم تعبوا الناس فيها؟ أيوة، ليعلم الشخص، ليفهم الشخص أن الله ليس جوهرا ولا عرضا، يعني الله ليس جسما كثيفا وليس جسما لطيفا، هاي اللي الشيخ بيشرح لنا إياها كثير، وأنه لا يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، هذه اللي قالها الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه. إيه؟ الجوهر ما يشغل حيزا، يعني يملأ شيئا من حصة من الفراغ، يعني الجوهر له مكان، هذا معناه. فإذا أثبتت أن الله ليس جوهرا أثبتت أن الله ليس له مكان، كثير مفيد يعني. فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. بعد الآن إذا قلنا شو يعني جوهر، دغري بتقوله ما له قيام بذاته، والعرض ما يقوم بالجوهر. والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام. أما لما نقول الله قائم بذاته مش معناته له تحيز، لا، معناته هنيك مستغن عن كل ما سواه. أما هون على هالمعنى، هذا هنيك مستغن عن كل ما سواه، الله قائم بذاته، من صفات الله أنه قائم بذاته. شو يعني هنيك مستغن عن كل ما سواه؟ هون معناته له تحيز وقيام بذاته كالأجسام، يعني يملأ حيزا من الفراغ عن الجسم عن الجوهر. والعرض، شفت كيف قال هون والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام، لأنه قلنا الجسم بيتركب من جوهرين فأكثر. أما الجوهر الفرد شو هو يا محمد زكريا؟ قلناه في مجالس هنا، قلناه الجوهر الفرد. محمد جابر بيساعدك يمكن. أيوة، بحيث لا ينقسم الجسم، بيضل بينقسم يقسم حتى يوصل من التناهي بالصغر بحيث لا ينقسم بعد ذلك. هذا يجب أن يؤمن به الشخص، ليس كما كانوا يعلمون بالفيزياء والمدرسة أن الأجسام تضل بتتقطع زعمهم، ما صحيح كلامهم. وكمان بيقولوا على الجسم الثابت هو في الحقيقة فيه متحركات، لذلك هذا كذب ضد الشرعي. بيقولوا في بقلبه أشياء تتحرك، شو بسموها هنا؟ شو بيقولوا عنها؟ هذه هي، وهذا غير صحيح. في الشرع أجسام، الأجسام إما ثابتة وإما متحركة، وإما ثابتة أحيانا أو متحركة أحيانا، هكذا أثبت أهل الشرع. أما هدول كلام فاضربوا به عرض الحائط لا تلتفتوا إليه. ديننا نأخذه من أهل الدين، أنا أخذ أمور الدين من هؤلاء الذين كل مدة يغيرون النظريات، يقولون هذا العلم الثابت، ثم بعد مدة يقولون لا، وجدنا نظرية أخرى، هذه هي الثابتة الآن. لا يؤخذ منهم علم الدين، علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة الثقات الذين لهم سند العلم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا في كتاب الأسانيد تبع الشيخ، أسانيد واصلة إلى رسول الله، يعني مين الشيخ اللي أخذ عنه؟ الشيخ اللي أخذ عنه، اللي أخذ عنه بالسلسلة الموصولة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبع هذا الكتاب مشايخ الشيخ، شيخ أسانيد الشيخ، الأسانيد اللي الشيخ يروي فيها الأحاديث، وبيكون المحدث المعتبر له أسانيد. هذا الإسناد شو هو؟ عبارة عن شيوخ، الشيوخ لو بدهم يوصلوا بالنهاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذكور فيها أسانيد الشيخ. والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره كالحركة والسكون والاجتماع والافتراط والألوان والطعوم والروائح. الوهابية لو فهموا هذا لما قالوا بضده، لو فهموا أن هذا عرض والعرض لا يقوم إلا في الجسم بالجوهر لما قالوا الله تعالى جالس، لأن هذا الجلوس عرض ولا يقوم إلا في الجوهر، والجوهر مخلوق، والذي يقوم بالجوهر شو بيكون؟ ما قام بالمخلوق فهو مخلوق. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة أن يشبه الخالق مخلوقه، معناه لا يشبه الخالق مخلوقه، أن معناته كيف، يعني معناته هون لا يشبه خالق مخلوقه. وقال أبو سليمان الخطابي هي عن الله وعن صفاته منفية فظهر، رواه البيهقي في الأسماء والصفات. الشرح أن معنى مخالفة الله للحوادث أنه لا يشبه المخلوقات، وهذه الصفة من الصفات السلبية الخمسة، أي شو معنى صفات سلبية؟ أي التي تدل على نفي ما لا يليق بالله، هذا معنى الصفات السلبية التي تدل على نفي ما لا يليق بالله، هذا معنى صفة سلبية. والدليل العقلي على ذلك أنه لو كان يشبه شيئا من خلقه لجاز عليه ما يجوز على الخلق من التغير والتطور، ولو جاز عليه ذلك لاحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، فوجب أنه لا يشبه شيئا. والبرهان النقلي لوجوب مخالفته تعالى للحوادث، يعني القرآن أو السنة، آيات منها قوله تعالى، واضح هذه الأولانية لآل الشيخ، لو كان بيشبه شيء من المخلوقات لجاز عليه ما جاز على هذه المخلوقات. شو بيجوز على المخلوقات؟ كثير من الأشياء، الموت، فناء، تغير، تطور، العجز، هذا لا يجوز على الله تعالى. قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو أوضح دليل نقلي في ذلك جاء في القرآن، لأن هذه الآية تفهم التنزيه الكلية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، يعني لفظ شيء نكرة من معرفة، وهنا وردت في سياق النفي ليس كمثله شيء، ليس للنفي، فهنا تفيد الشمول، تفيد العموم، معناته الله لا يشبهه شيء، لا يشبه شيئا من الخلق، هذا معنى هذه الجملة. النكرة إذا أوردت في سياق النفي شو بتفيد؟ الشمول، تفيد العموم. فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام والأجسام والأعراض، فهو تبارك وتعالى كما لا يشبه ذوي الأرواح من إنس وجن وملائكة وغيرهم، لا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية. فالله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه بنوع من أنواع الحوادث، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات، ويشمل نفي مشابهة الله، يشمل ذلك نفي مشابهة الله لخلقه، لا نفيه، ويشمل نفي مشابهة الله لخلقه تنزيهه تعالى عن الكمية والكيفية. يعني هذا النفي الذي أثبتته الآية هذا يشمل أن الله تعالى منزه عن الكمية والكيفية. شو يعني الكمية؟ شيء من اللي بتقولوه بالدروس. شو يعني الكمية؟ الحجم. مهمة هذه. الكمية معناها الحجم، والكيفية كل ما كان من صفات المخلوقات قال عنه كيفية. فإذا الكمية الحجم، كل ما كان من صفات المخلوقات قال عنه كيفية. فالكمية هي مقدار الجرم، فهو تبارك وتعالى ليس كالجرم الذي يدخله المقدار والمساحة والحد، فهو ليس بمحدود ذي مقدار. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. من هل الآن؟ إمام علي. هذا واحد ما يعرف شو يعني محدود. من زعم أن إلهنا محدود إذا لم يعرف معنى المحدود لا يفهم معنى كلمة علي، لأنه في لغتنا العامية إذا قلنا شغلة محدودة يعني قليلة. في لغتنا العامية يقول له قديش عندك بضاعة؟ يقول له كمية محدودة. شو يعني كمية محدودة؟ يعني قليلة، هكذا يقصده. لكن في لغة العرب ما معنى المحدود؟ الكمية إن كانت قليلة أو كبيرة، الحجم إذا كان قليل أو كثير يقال عنه محدود، يقال عنه كمية. إذا كان كبير أو قليل يقال عنه محدود. لذلك الشيخ حفظه الله قال من المهم جدا بيان معنى كلمة محدود إذا أريد أن يقال للناس قال علي من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. لما شاف الشيخ هيبر رزنامة قال لي عندكم إذا قيل محدود ما معناه؟ قلت له نحن بلغتنا بقوله محدود يعني قليل، أن كمية محدودة يعني قليلة. قال لي فإذا كيف تكتب هذه دون بيان معنى محدود؟ لا هذا لا يمشي هكذا. يعني إذا أنت بدك تكتب لواحد قال علي رضي الله عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، يخشى أن هو يتوهم أنه ما بيجوز الواحد يعتقد أن الله حجم قليل، بده يعتقد أن الله حجم كبير والعياذ بالله. فلذلك شو بدك تبين له؟ أنه معنات المحدود ما له حجم إن كان كبيرا أو صغيرا، فالله ليس له حجم بالمرة لا صغير ولا كبير. بعدين بتقول له قال علي من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، وإلا قد يوقع، قد يقول لك إيه لك أنه كبير أفضل العرش قاعد على العرش والعياذ بالله. ومن قال في الله تعالى إن له حدا، يعني شو حدا؟ حجما، فقد شبهه بخلقه لأن ذلك ينافي الألوهية، والله تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار لاحتاج إلى من جعله بذلك الحد والمقدار، كما تحتاج الأجرام إلى من جعلها بحدودها ومقاديرها، لأن الشيء لا يخلق نفسه على مقداره، ولا يصح في العقل أن يكون هو جعل نفسه بذلك الحد، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، لأن من شرط الإله الاستغناء عن كل شيء. شو الدليل أنه الإله من شرطه أن يكون مستغنى عن كل شيء؟ هلا قلناها شوية. لو كان عاجز لكان لو كان محتاج لغيره بيكون عاجز، العاجز ما بيكون إله. شغلة تانية كمان، أيوة، لو كان محتاجا لغيره معناه كان منه قديم، معناه لم يكن قديما، والله تعالى موجود بلا بداية، فثبت أنه مستغنى عن كل ما سواه. في شغلة هون قالها، قال لأن الشيء لا يخلق نفسه على مقداره. أما الجبر شو الدليل أن الشيء لا يخلق نفسه؟ سهل كثير. قول لما ما سألتك قول يلا يكون قبل حاله يعني. أيوة شفت، إذا واحد قال هذا الكتاب وخلق نفسه معنى كلامي أنه كان موجودا قبل أن يوجد. كيف؟ باعتبار أنه خالق لابد أن يكون موجودا قبل مخلوقه، فباعتبار كونه خالقا كان موجود قبل أن يوجد، هذا لا يستقيم، لا يصح أن يكون الشيء موجودا قبل أن يوجد. كيف هذا؟ كيف يكون المعدوم موجودا؟ معناه قبل أن يوجد كان معدوما، معناه لما كان معدوما كان موجودا، هذا لا يستقيم. فالشيء لا يخلق نفسه، لا يصح أن يقال شيء خلق نفسه، ولا يصح أن يقال الله خلق نفسه، كفر هذا الكلام. الله موجود بلا بداية. لا يقال خلق نفسه. بعض المعلمين الجهال في المدارس إذا واحد سألهم يا أستاذ مين خلق الله والعياذ بالله هذا كفر. فالأستاذ الجاهل مدرس الجاهل يقول له خلق حاله بحاله ما تسأل السؤال. هكذا كان يقول بعضهم يقول له الله خلق حاله بحاله ما تسأل السؤال. لا يقال هذا كفر. السائل كفر والذي أجابه كفر. قلنا إذا واحد أراد أن يتعلم جوابا على مثل هذا ماذا يقول؟ لو قال قائل يا أستاذ لو سأل سائل من خلق الله كيف أجيبه؟ أو لو خطر لي خاطر من خلق الله كيف أرد عليه؟ وبيجي بيقول له يا أستاذ من خلق الله؟ كفر هذا. ليش هيك عم تقول مش الحال شيخ؟ إذا سأل قال إذا واحد قال لأنه نسب الكلام إلى غيره ما وما عنده شك. هو يريد الجواب على هذا، يريد أن يتعلم الجواب، الدليل يعني. الدليل الرد على هذا ليس معناه هو يشك أو يعتقد هذا. شو الدليل أنه بيجوز واحد يقول الله؟ واحد سألنا قال لي شو الدليل أنه واحد ما بيجوز يقول الله؟ العوام بيقولوا الله كثير، إذا قلت له ما بيجوز تقول هيك بقول لك شو الدليل ما سمعناها. شو اسمك؟ بتقول له سعيد، واحد قال لك سوسو. هذا دليل؟ بقول له جاي عيطوا لي سوسو، إذا جاهل بقول له جاي عيطوا لي سوسو رضيان، فمرته هو بعيط لها سوسو وهي رضيانة مبسوطة، هذا ليس دليلا. الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون يعني يغيرون يحرفون، هذا اسمه تحريف. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أحيانا الدليل بيكون نحن بنعرفه، بس لما نسمع واحد عم يسأل الشيخ ما بنستحضره، استحضار الشيخ لأنه بصير نحن عم نستحضره، بس نحن يمكن حافظينه. بسألني شيخ كل مرة هيك عم يصير، ما بتصدف ما بتصادف شيء مرة، بينبسط الواحد طبعا. هو يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه. وذروا اتركوا يعني، ذروا يعني اتركوا لا تعملوا مثلهم. يلحدون يعني يحرفون يغيرون. في أسمائه يعني في أسماء الله. قال الشيخ الذي يعرفه أن هذا تحريف ويقول الله ذنبه كبير، معصية كبيرة، فسق يعني. قولوا حياة الله، بقول له دخيل الله مثلا، بقول له اسم الله عليك، الحمد لله، الحمد لله على السلامة، كل هذا معصية. بيقول الحمد لله، ما الحمد لله أمامك بيقول كثير ناس شيء، أو لا يقول شيئا حتى لا يقع في المعصية كمان حرام. ولو كان يقول عبد شيء، يقول عبد، لا يقول عبد الله. الجهل هو طغى الجهل على الناس. إذا قلت لهم هذا بيقول لك إيه الشيخ فلان بيقول عبد الله، الشيخ فلان بيقول عبد الله، كأنه هدول أدلة. لما وقع في الخطأ طلحة والزبير وجوا عن سيدنا علي الذين كانوا معهم، شو قالوا له لعلي رضي الله عنه؟ قالوا له أتظن أن نظن أن طلحة والزبير على خطأ؟ أنه يعني عم بيقولوا له هدول مبشرين بالجنة، شو حتظن أنه نحن حنقول عنهم على خطأ؟ شو قال له سيدنا علي؟ الله ألهمه الجواب الصحيح، قال له ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. يعني إذا غلطوا فهذا غلط، لو كان طلحة والزبير مش لأن بطل غلط. شفت هكذا، هذول كل أشباه المشايخ اللي عم يغلطوا هذول لا يصير الغلط صوابا لأجل كلامهم. مين هن بيكونوا إذا غلط غلط؟ الواحد مرة أجى عند الشيخ قدامي قال له شو حكم الصبا؟ صبا الخيل. قال له حرام. قالوا ييم انت قلت لي مره انه بيجوز، قلت لكم يا القصه. قالوا لا ما قلت لك يجوز. قالوا امبارح انت مره قلت لي. قالوا لا قلت لك الشرع لا يتغير لاجل كلامي، هذا حرام. هو ما قال له بس انه هذاك اصر انه انت قلت لي. قالوا ما قلت لك. قالوا لو قلت لك الشرع لا يتغير لاجل كلامي، يعني انت خليك ماشي على الصواب. فاذا اي واحد قال لكم الشيخ الفلاني قال مثلا، شو كل المشايخ غلط؟ بعض الناس لما تقول لهم المشبهه كفار يقول لك كل السعوديه غلط، قل لهم هذه العباره اللي قالها سيدنا علي، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. يعني الحق قاعده، اذا واحد اتبع الحق فهو على حق، واحد غلط ما بيصير لانه فلان عمله بيصير الغلط حق، لا الحق هو عنا هي قاعده. فهذه قولوها لما واحد يستشهد لكم فلان قال. امبارح كنا بمجلس معنا احد اخواننا فذكرنا الشده عم نقول حرام، قال كان يجي لعنا قاضي من اقاربنا ما بدنا نذكر اسمه، قال لي لعيب كان يقولنا فتوها، فتوها يعني فتوا الورق يلعبون هو الطرنيب، قاضي بالمحكمه اللي بسموها الشرعيه. فالجاهل شو بيقول لك؟ يقول لي حرام. القاضي بيلعب شده يستشهد بفعله، هو فعله منه دليل. العلماء قالوا فعل النبي دليل، أما فعلنا نحن ما هو دليل. فعل الشيخ عبد الله مع أنه ولي لا يقال عن فعل الشيخ عبد الله دليل شرعي، أن هو قد يغلط وقد يقع في المعصية، أما نقول فعله دليل ولو كان ولي. فعله بس يعني أعماله ولا فعله؟ فعله كلامه كمان قد يقع في الخطأ في كلامه في فعله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كلامه الدليل، يؤخذ من فعله الدليل. فلذلك كان يقول خذوا عني مناسككم، يعني من أفعالي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الرسول يقول يعني من أفعالي تاخذوا أدلة. بس الشيخ عبد الله ما يفعله ينقله نقلا، فإذا كان نقله عن الرسول فهذا الدليل هون، أن الرسول فعله، أن الرسول قاله، أن الرسول مثلا نص عليه، أو أن الأئمة استنبطوا هذا الحكم من قول الله أو من قول رسول الله، هون الدليل بيكون، لأنه محتمل أنه يقع بالغلط. أما الرسول لا يحتمل عليه الصلاة والسلام أنه يقع بخطأ تشريعي لا في فعله ولا في كلامه عليه الصلاة والسلام. ابن حبان في صحيح ابن حبان له كتاب اسمه صحيح ابن حبان عند الشيخ موجود. قال المؤلف رحمه الله: قد تطلق الكيفية بمعنى الحقيقة، كما في قول بعضهم: كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم. هون ما قصده يقول أن الله موصوف بصفات الخالق، لا، هون قصده الاستعمال على معنى أن الحقيقة، استعمال كيفية أي حقيقة الله لا أحد يعرفها. ومراد هذا القائل الحقيقة. الشرح معنى هذا البيت أن الإنسان إذا كان لا يحيط علما بكل ما فيه، وكذا حقيقته لا يحيط بها علما. الإنسان ما بيحيط علم بكل ما فيه. قال الشيخ: لا يعرف الإنسان أشياء في نفسه هو لا يعرف سرها. الروح فيك في جسمك وأنت لا تعرف سرها، وما حدا هيعرف سرها، لأن الله اختص بعلم ذلك. الروح فينا ولا نعرف سرها، في حقيقة الروح ما حدا بيعرفها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي فينا. الشرح معنى هذا البيت أن الإنسان إذا كان لا يحيط علما بكل ما فيه، وكذا حقيقته لا يحيط بها علما، فكيف يحيط علما بحقيقة الجبار الأزلي الذي لا يشبه العالم. معناه أنه لا يحيط علما بالله لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو جعفر الطحاوي. شو اسمه أبو جعفر الطحاوي؟ أحمد بن سلامة. أي سنة مات؟ شو يا محمد جبل؟ الشيخ عبد الله دائما يسأل هذا السؤال، ليش؟ ما قلنا ليش، فسرنا قلنا احفظوها. مش حبشي اللي قال الكلام، لأنه سلف. 327 إذا قلت مثلا، أو 322 في عدة أقوال، 227 الولادة، في اختلاف بمولده ووفاته، بس إذا قلته 327 مثلا بيمشي الحال، على قول بيمشي الحال. هو أدرك سنوات من القرون من القرن الثالث، أدرك عشرات من السنين من القرن الثالث، وأدرك سنوات من القرن الرابع، فهو من السلف. يعني إذا قلنا 322 227 322 327 ماشي، بس المهم أنك تعرف أنه كان أدرك عشرات من السنين من القرن الثالث الهجري، يعني هو من السلف. أحبابنا اللي كنا ندرسهم بالأردن كانوا رايحين على المدينة، الكلام من زمان، شيء أكثر من 10 سنين، فقلت لهم احفظوا إمتى ولد الطحاوي وإمتى توفي، حفظتهم يوم كله. فالشيخ عبد الله ما سألوا إلا السؤال لما راحوا على المدينة والتقوا فيه، طلع واحد منهم قال له: متى توفي الطحاوي؟ فجاوب قال له: بارك الله فيك. ما عاد سأله سؤال ثاني، طمن يعني من هالسؤال، هي اللي كنا محافظينهم إياه. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه كلكم مطلوب يعني تكونوا حافظينها. وهو من أهل القرن الثالث، فهو داخل في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المئة قرن فسرت بالمئة، يعني 300 سنة السنة هذول مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على وجه الإجمال. الدهر بيجي بمعنى السنة وبيجي بمعنى كل الزمن، يعني الدهر سنة هون معناته. رواه الترمذي على تفسير القرن بمئة سنة. سمعتوا الحديث اللي أعطوا الحجة؟ من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر، هون كصيام الدهر يعني سنة، لأنه 30 إذا طلع رمضان بعشرة 306 بعشرة 60، قد إيه بيطلعوا 360. الشيخ عبد الله حفظه الله قال: من درس درسا في العقيدة 10 دقائق أو ربع ساعة له أحسن من أجر سنة صيامها وقيامها، من أجر سنة صيامها وقيامها. إذا واحد بدرس درس في التوحيد قال الشيخ 10 دقائق أو ربع ساعة، فأنتوا نشطوا حالكم إذا كنتوا بمجلس نفل، معناته النفل هون إيه معناته النفل. شوف قديش فيها ثواب، يعني أعظم على الشيخ من صيام سنة وقيامها، قيامها بالليل يعني بالصلاة بالليل النافلة وصيام النافلة. 10 دقائق إلى 15 دقيقة شيء الزمن يعني. هذا سب الدهر يعني الزمن. الشرح: هذا الحديث معناه من حيث الإجمال وليس معناه كل من كان من أهل القرون الثلاثة الأولى هو خير ممن جاء بعده، بل كان في من جاء بعد ذلك من هو خير من بعض من كان فيها، أي من بعض الأفراد، لأن الصحابة لم يكونوا كلهم أولياء. لأن الرسول لما قال فلان في النار فلان في النار فلان في النار، الولي لا يدخل النار بالمرة، الولي لا يتعذب، الولي إن حصل منه كبيرة العادة يتوب فورا، وكل ولي لا يموت إلا تائبا، كل ولي لا يموت إلا تائبا، يعني ما بيموت هو من تائب من الذنوب، يعني مثل اللي حصل من طلحة والزبير تابا، هذا رجع وهذا رجع، هذا رجع فقتل وهذا رجع فقتل، كل منهما قتل راجعا بعد أن ذكره